في الضاد ليس الخير ينعادم ما لم نزل في القرآن نعتصم فهو الكتاب الذي أنواره وحصحص الحق وانجابت به الروح.